وقفات مع آيات، وقفات مع آيات، وقفات مع آيات مع الدكتور أبو أنس وليد إدريس. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى أولى حلقات برنامجكم وقفات مع آيات، ومدارها في التفريق بين البث والحزن في قوله عز وجل: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في التفريق بينهما قيل إن الحزن ما أخفى الإنسان في قلبه من الغم على أمر مضى، بينما البث أشد الحزن، وهو الذي يبثه صاحبه ولا يصبر عليه، فهو إذن ما لا ينكتم من الغم. وكل شيء فرقته ونشرته فقد بثته، ومنه قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، انتهى ملخصا من الفروق للعسكري. قال الحريري في مقاماته: ونفس عن أخي البث، وصدقه إذا نث، ورم العمل الرث، فقد أفلح من رم. فعطف البث على الحزن في الآية الكريمة من قوله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، دليل على أن ثمة فرق بينهما، ولعله ما ذكرنا، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع وقفات مع آيات، وقفات مع آيات، وقفات مع آيات، أعدها وقدمها لكم الدكتور أبو أنس وليد إدريس.